من طريق استماع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية وترديد القراءة في هذه لهذه السور. وأيضا من فوائد صلاة الجماعة ما يحصل من تفقد أحوال الفقراء والمرضى ونحو ذلك، فإن الفقير قد تظهر عليه علامات تدل على فقره من هيئته ولبسته ونحو ذلك، فإذا رآه الناس في صلاة الجماعة فطنوا له وساعدوه وتصدقوا عليه. ثم إن الإنسان المحافظ على صلاة الجماعة إذا فقد سأل عنه جماعة المسجد، فإن كان مريضا زاروه ونحو ذلك. ولولا صلاة الجماعة لما تيسرت معرفة أحوال الفقراء والمرضى ونحوهم. أيضا من فوائد صلاة الجماعة تعويد النفس على الانضباط والنظام، فإن المصلين يصفون خلف الإمام مسوين صفوفهم، ثم يتابعون الإمام متابعة دقيقة، لا يكبرون حتى يكبر، فإذا كبر كبروا ولا يتأخرون عنه ولا يتقدمون عليه، فلا يتقدمون عليه ولا يتأخرون كثيرا، وإذا ركع ركعوا وإذا سجد سجدوا. وهذا في الحقيقة فيه تعويد على ضبط النفس وعلى النظام. ثم إن أيضا في صلاة الجماعة تعويد للأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، فإن المصلين يجتمعون على إمام واحد يهتمون به ولا يختلفون عليه، وهو في الحقيقة يمثل اجتماعا مصغرا لاجتماع الأمة على ولي أمرها، فلا يختلفون عليه ولا يخرجون عن طاعته بالمعروف. فكان في اجتماع المصلين على إمامها في الإمامة الصغرى كان في ذلك تنبيه على الاجتماع على الإمام في الإمامة الكبرى. ننتقل بعد ذلك إلى حكم صلاة الجماعة. حكم صلاة الجماعة واجبة على الرجال، ويدل لذلك أدلة كثيرة، منها أولا قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. ولم يرخص الله تعالى للمسلمين في ترك الجماعة حال الخوف وحال الحرب والمعركة، فمع أن الناس قد يشق عليهم الاجتماع، فوجوبها في حال الأمن والسلم من باب أولى. وأيضا يدل ذلك يقول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وهذا وإن كان في شرعنا من قبلنا، إلا أنه أتى في شرعنا ما يؤيده. أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ وفي رواية: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وهذا الرجل الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم. فإذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بأمته رخصة لرجل أعمى ليس له قائد يقوده للمسجد، فكيف بالصحيح المبصر القوي القادر؟ وهذا في الحقيقة يدل على تأكد صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم والرفيق بأمته، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فلو كان يسوغ ترك صلاة الجماعة لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده، ليس له قائد يلائمه، وهو رجل أعمى كفيف، ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة. أيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والتحريق بالنار عقوبة، لكن عقوبة شديدة فظيعة غليظة لا تكون إلا على ذنب عظيم وعلى منكر كبير. فدل ذلك على تأكد صلاة الجماعة. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال ولقد رأيتنا، يعني الصحابة وما يتخلف عنها، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني مقصود بقوله يهادى بين الرجلين يعني يمسكه رجلان من جانبيه حتى يقام في الصف. ويجب أن تؤدى صلاة الجماعة في المسجد، يلزم فعلها في المسجد في أظهر أقوال أهل العلم. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحطم فيحتطب، إلى آخره، إلى آخر الحديث الذي سكته قبل قليل. وهذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأنه لو كانت صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة لاستثنى من يصلي في بيته. ثم أيضا هؤلاء الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار احتمل أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه الحافظ ابن حجر في الترخيص. وهذا هو المستقر عند الصحابة، كما نقلنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه قبل قليل، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث نادى بهن، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم وصف حال الصحابة رضي الله عنهم، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال ابن القيم رحمه الله من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة وجماعة. قال فترك حضور الجماعة حضور المسجد لغير عذر كترك حضور أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. قال ابن القيم رحمه الله فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا لعذر. والمتخلف عن الجماعة إذا له حالتان، إذا كان معذورا في تخلفه فيكتب له الأجر كاملا، كما لو كان مريضا مثلا ونحو ذلك فيكتب له الأجر كاملا، يكتب له أجر من صلى مع الجماعة كاملا. ويدل ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، خرجه البخاري في صحيح. الحال الثاني أن يكون تخلفه عن صلاة الجماعة لغير عذر، فهذا يأثم بترك الجماعة. وبعض أهل العلم يقول إن صلاته لا تصح، واعتبروا أن الجماعة شرط لصحتها، ولكن القول أظهر أن الصلاة تصح مع الإثم، أن الصلاة تصح مع الإثم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على صلاة الجماعة، وحتى لو قدر أنه دخل المسجد فوجد جماعة المسجد قد صلوا فينبغي له أن يبحث عن جماعة أخرى ممن فاتتهم الجماعة فيصلي معهم، فإن لم يجد فإنه يطلب من أحد من الناس أن يتصدق عليه بالصلاة معهم. لقصة الرجل الذي دخل المسجد فقد صلى الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي على هذا فيتصدق عليه، فقام أحد الصحابة فصلى معه. ولهذا نقول ينبغي أن يحرص المسلم على الجماعة، حتى لو فاتته الجماعة يبحث عمن يصلي معه فيتصدق عليه. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة يذكرها الفقهاء في باب صلاة الجماعة، وهي أفضل المساجد. أفضل المساجد، أفضل المساجد لا شك أنه المسجد الحرام الذي قال الله تعالى فيه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، يعني المسجد النبوي، إلا المسجد الحرام فصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رجل أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وتضعيف ثواب الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد هذا فيه أجر عظيم وثواب جزيل. وحسبها بعض أهل العلم فقال إن من صلى 5 صلوات في المسجد الحرام كان كمن صلى فيما سواه وفيما سوى المسجد النبوي ومسجد بيت المقدس ب 56 سنة و5 أشهر تقريبا. من صلى في المسجد الحرام 5 صلوات كأنما صلى في غيره من المساجد ما عدا المسجد النبوي والمسجد بيت المقدس 56 سنة و5 أشهر. وهذا يعني يدل على أن هذا فضل عظيم وثواب جزيل. ويليه في الأفضلية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للحديث السابق، الحديث السابق فقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، بألف صلاة فيما سواه، صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويليه في الأفضلية الصلاة في بيت المقدس، فقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بـ500 صلاة، وهو حديث أخرجه الطبراني وغيره، وقال بزار سناده حسن. يلي هذه المساجد الثلاثة في الفضل مسجد الحي الذي يقيم فيه الإنسان، لأن الصلاة في مسجد الحي تتحقق معها المصالح التي قصدها الشارع من إيجاب الصلاة الجماعة في المسجد، من حصول التواد والمحبة والائتلاف بين الجيران وتواصلهم وتعاونهم على البر والتقوى إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة، والتي يعني سبق أن أشرت إلى جملة منها. وبهذا يعلم أن الصلاة في مسجد الحي الذي يقيم فيه الإنسان أفضل حتى في صلاة التراويح. الأفضل أن يصلي الإنسان في أقرب مسجد لديه، في مسجد الحي القريب منه، لكون الصلاة في مسجد الحي تحقق المصالح التي قصدت من مشروعية الصلاة في المسجد. يلي مسجد الحي في الفضل المسجد الأكثر جماعة، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. خرجه أبو داود والنسائي. وعليه فإذا وجد مسجدان أحدهما أكثر جماعة من الآخر فالأفضل الصلاة في المسجد الأكثر جماعة. ثم يليه في الفضل المسجد العتيق يعني القديم، فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الجديد، لأن الطاعة فيه أقدم. وعليه إذا كان هناك مسجدان قد تساوي في الجماعة لكن أحدهما عتيق والآخر جديد فالصلاة في المسجد العتيق أفضل. وقد استنبط بعض العلماء هذا من قول الله تعالى في سورة التوبة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيه الدليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين إلى آخر ما ذكر. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ما تدرك به الجماعة، ما تدرك به الجماعة، هل تدرك الجماعة بإدراك جزء منها أو تدرك الجماعة بإدراك الركعة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، فمن كبر قبل سلام إمامه فقد لحق بالجماعة، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا: فدل هذا الحديث بإطلاقه على أن من أدرك جزءا من الصلاة فإنه يكون مدركا للصلاة، ولأنه قد أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. القول الثاني في المسألة أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وإليه ذهب المالكية، واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وبمفهومه على أن من أدرك دون ذلك فإنه لا يكون مدركا للصلاة. ويدل ذلك من جهة القياس أنه لو أدرك في الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة ويتمها ظهرا، وإذا كانت الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وذلك لقوة أدلة هذا القول، فإن قوله عليه الصلاة والسلام أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا يدل بمفهومه على أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فإنه لا يكون مدركا للصلاة. وقد اختار هذا القول جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. أما ما استدل به الجمهور الحديث فما أدركتم فصلوا، فليس بصريح الدلالة في أن الجماعة تدرك بإدراك جزء منها، وحديث أبي هريرة أصرح منه، حديث أبي هريرة أصرح منه. ويترتب على ترجيح هذا القول أن وهو أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة أن من أتى المسجد وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة وكان يرجو وجود جماعة أخرى فإنه لا يدخل مع الإمام، وإنما ينتظر حتى يصلي الجماعة حتى يصلي الصلاة مع الجماعة التي يرجوها، لأنه لو دخل مع الإمام في هذه الحال يفوت فضل الجماعة، لكن إذا انتظر ثم صلى مع الجماعة التي يرجوها فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك أجر وأفضل، فقد أدرك فضل الجماعة التي لحق بها. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ما تدرك به الركعة، ما تدرك به الركعة، وتدرك الركعة بإدراك الركوع، ويدل لذلك ما جاء في الصحيح البخاري عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فدل ذلك على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي من أدرك مع إمامه جزءا من الصلاة، فهل ما يدركه هذا المسبوق هو أول صلاته أو أنه آخر صلاته؟ ما يدركه المسبوق مع إمامه هل هو أول صلاته أو آخرها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، فقال بعضهم إن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أولها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. قالوا: والمقضي هو الفائت، فينبغي أن يكون على صفته. وذهب بعض العلماء إلى أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، وهذا القول هو قال به سعيد بن مسيب والحسن وعمر بن العزيز وإسحاق، وهو رواية على الإمام أحمد، وهذا القول هو القول الراجح، وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، اختاره ابن منذر وجمع من المحققين من أهل العلم، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، فإن أكثر الروايات لهذا الحديث إنما وردت بلفظي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ثم على تقدير صحة رواية وما فاتكم فقضوا، فإن القضاء هنا بمعنى الإتمام، والروايات يفسر بعضها بعضا وفي القول الراجح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخره. وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل عديدة تكلم عنها الفقهاء، منها مثلا محل دعاء الاستفتاح، على القول بأن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أولها، إذا سلم الإمام وقام هذا المسبوق ليقضي استفتح واستعاذ. وعلى القول الصحيح القول الثاني أن ما يدركه أول صلاته فإنه يستفتح ويستعيذ فيما أدركه مع الإمام، أي بعد تكبيرات الإحرام. ويترتب على ذلك أيضا مسائل أخرى تكلم عنها وذكرها الفقهاء، والحاصل أن القول الراجح في المسألة أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، وهذا هو ما اتسع له وقته هذه المحاضرة. وإلى الملتقى في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.